أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وإحنا اتفقنا الأسبوع الماضي أنني سأجد منكم إجابة على هذا السؤال الليلة. يا ترى أخبار قلبك مع ربنا إيه يا عم الحاج؟ الحمد لله. وقلنا أن كلمة الحمد لله ليست إجابة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما لا يسره قال: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يبقى اللي قلبه حلو يقول ايه؟ الحمد لله. واللي قلبه وحش يقول ايه؟ برضو الحمد لله. يبقى الحمد لله ليست إجابة. الإجابة انك تقول لي: ها، كيف حال قلبك مع الله؟ قلبك حلو ولا وحش؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. خدتوا الكتاب ولا لسه ما خدتوش؟ في حد هنا من اللي قاعدين ما خدش؟ كل واحد كتابه في ايده، عقيدتك في ايدك دلوقتي. صلى على الرسول، صلي. هذا درس العقيدة، فرع العقيدة من مدرسة الربانية، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. وقد وعدنا أن نعيد قراءة العقيدة الطحاوية مرة أخرى. كل واحد كتابه في إيده وينظر فيه، هنقرأ من الأول خالص. بس قبل ما نقرأ عايز أقول ثلاث كلمات، ثلاث أصول ينبغي أن تحفظ هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول أن عقيدتنا هي عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعتقد ذلك جيدا. نمرة واحد، اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، بفهم السلف. السلف، افهم معنى كلمة السلف ايه. كثرت عندهم كلمة سلفيين وسلف. السلف هم الصحابة والتابعين واتباع التابعين، اسمهم القرون الثلاثة الخيرية. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث. عايزين مثال ونموذج للعقيدة السلفية. في العقيدة السلفية نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل. ممكن عشان خاطري بلاش عشان خاطري ممكن لوجه الله تحفظ الخمس كلمات دول؟ أقول تاني تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أننا كل آية وكل حديث فيها صفات ربنا نمرها كما جاءت دون تشبيه. طب ادينا مثال. مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يد الله فوق ايديهم. يد الله ايه؟ فوق ايديهم. ده قرآن. لما ربنا يقول يد الله عقيدتك انك تثبت لله يد. بس احنا بنقول خمس كلمات بقى بدون تشبيه. ما تقولش الشبه دي لله يد بس بدون ملهاش شبه. بدون تشبيه ولا تكييف. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى عقيدتك ان تؤمن ان الله استوى على العرش بدون تكييف. يعني ما تسألش كيف استوى. لا تسأل عن الله بكيف. نؤمن أو بهذه الأحاديث والآيات التي جاءت فيها الأسماء والصفات بغير تشبيه. ما نقولش شبه كده ولا تكييف ولا كيف ولا تعطيف. إن بعض العلماء تأول قال إيه لما تقولوا ينزل ربنا قال كده. طب هو ربنا جل جلاله ينزل إزاي؟ هل ينزل ويخلو منه عرشه؟ لا لا لا. فننزه الله عن النزول فنقول لا لا مش ربنا ينزل. هو ربنا قصده تنزل رحمته. وانا قلت يا دي عبد الرحمن بالراحة كده وببساطة لو جه عبد الرحمن يوم القيامة وهو يؤمن ان الله ينزل وربنا سأله عبدي يا عبد الرحمن لماذا قلت أني أنزل؟ عبد الرحمن يقول يا رب سيدنا النبي قال لنا أنك تنزل. فأنت اسأل سيدنا النبي بريء صح ولا لا؟ أنا ما أعرفش. هو سيدنا النبي قال لنا ينزل ربنا فأنا قلت زي ما حبيبك قال ويا رب سل نبيك يطلع بريء ولا لا؟ لكن لو ربنا قال له ليه يا عبد الرحمن قلت تنزل رحمتي يقول له يا رب انا انزهك ان تنزل. يقول انت اعلم بي من النبي انت مال اهلك. هو قال ينزل ليه؟ ينزل. هو قال سبحانه وتعالى في القرآن يد الله انت ليه؟ يد الله. وما تدخلش بدماغي زي ما هيجي معانا في العقيدة تسمعها دلوقتي لا ندخل بآرائنا متوهمين كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ملوش مثل. ما تقولش ايد زي ايدي ولا وجه زي ايدي ولا قدم زي ايدي ولا ساق زي ايدي. ملوش. قال ليس كمثله ها شيء وهو السميع البصير. امرها كما جاءت بغير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. ما تقولش مثل كده. هي دي عقيدتك، انتبه، ودي اللي هتنجو بها يوم القيامة ان شاء الله. لو جيت يوم القيامة بعقيدة غير دي، شوف حضر جواب لما يسألك هتقول له ايه سبحانه وتعالى. فانتبه وقفك. تعالوا نقرأ بقى العقيدة. قال العلامة الحجة، حجة الإسلام، أبو جعفر الوراق الطحاوي. أبو جعفر دي كنيته، كنيته يقولوا عن محمد حسين يعقوب أبو علاء، دي اسمها ايه؟ كنية. الكنية ممكن تبقى بابنك الكبير، ابنك الكبير اسمه ايه؟ يا أبو أحمد. أو واحد ما عندوش أولاد نكني، أو يكنف يعني أبو إسحاق حبيبكم أبو إسحاق الحويني، ملوش ابن اسمه إسحاق، وإنما هو كان نفسه إيه؟ أبو إسحاق، واشتهر بيها وخلاص وخلصت. لكن سيدنا أبو بكر ملوش ابن اسمه أبو بكر، بس هي كنيته إيه؟ أبو بكر. فلذلك الكنية ما سبقه أبو أو أم، دي الكنية. أبو جعفر الوراق، الوراق يعني اللي بيبيع كتب، اللي بيبيع كتب اسمه إيه؟ وراق، بتاع ورق يعني. الطحاوي دي بنقول عليها نسبته، في فرق بين نسبه ونسبته. نسبه اللي نسبة العيلة، يعني احنا نقول عليه نفسنا ايه؟ قالوا يعقوب، قالوا يعقوب دي العيلة. المعتمدي يعني دي النسبة بقى نسبته لبلده من المعتمدي، او الجيزي من الجيزة، فهمني ازاي؟ يبقى الطحاوي دي نسبته مش نسبه، نسبة الى بلد اسمها طحانوب في اسوان، طحا نوب نوبي يعني من بلاد النوبة، رجل صعيدي أصيل. شوف الصعيدة رجالة، أنت باين عليك صعيدي. على فكرة أنا بحب الصعيدة، الصعيدة أنا بعتبرهم رجال أصحاب أصول، بس الصعيدة الأصليين، الصعيدة الأصليين. بمصر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. الإمام الطحاوي كان مذهب حنفي، وكان مذهب مصر، وما زال إلى الآن المذهب الرسمي إيه؟ الحنفي، الأحناف. عشان كده يجوا يجوزوك يقولك دواكتك على مذهب الإمام أبي حنيفة، الإمام الأعظم أبي حنيفة، ودي تبقى مصيبة في حقك، يعني أنك أنت بعد كده في الجواز عشان تحتكم في الطلاق لازم تحتكم إلى مذهب أبي حنيفة، لأنك متزوج على مذهب أبي حنيفة. عشان كده بقى هاتني أعقد لك عشان أقول لك إيه؟ على كتاب الله وسنة رسوله، خليها إيه؟ مفتوحة على سنة سيدنا النبي. فالإمام أبو حنيفة دون مذهبه وحققه ونقحه وذكر أدلته الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، الاثنين دول تلاميذ الإمام أبي حنيفة. يبقى الإمام أبو حنيفة وتلميذيه أبو يعقوب ومحمد بن الحسن. يقول اسمع بقى العقيدة، ها اسمع كده، اقرأ معايا عينك على الكتاب وانت بتقرأ بلسانك مش مطلع صوت، ها. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، قل لا إله إلا الله ولا شيء مثله، اقلب، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. احنا عايزين نغير كلمة قديم ودائم، لأن من عقيدتنا ألا نصف الله ولا نسميه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني إيه والكلام ده قلناه قبل كده، قلنا إن ما ينفعش تيجي تقول الله هو المهندس الأكبر كده غلط، لأن ربنا ما سماش نفسه مهندس، ما تقولش ربنا أنا ربنا ده هو الدكتور الكبير، الكلام ده غلط. الله هو الطبيب، أقول الله هو الطبيب، مش الدكتور. ما تفرقش يا شيخ، بلاش تبقى معقد كده. لا، في العقيدة لازم تبقى محسوك، لأن الكلمة صغيرة تكفرك، تطلعك من الملة. غلطة صغننة في العقيدة. ابن القيم بيقول ايه في الفوائد؟ احنا طبعا درسنا بعد العشاء، وايه وناخد ايه للصبح، اللي مستعجل يروح، البيبان المسجد مفتح مش قافلين على حد. صلى على الرسول، صلي. جاي متاخر ليه يا سني انت كمان؟ اقعد. كنا بنقول ايه؟ يقول ابن القيم في الفوائد: التوحيد، اسمع نفسي تركزوا معايا الليله دي كده، ها، عشان دي عقيده. يقول ايه؟ التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. فالتوحيد كأبيض ثوب يكون، أدنى شيء يظهر فيه، هو ده التوحيد. هي العقيدة كده بيضاء صافية. أصغر غلطة تبان كلمة صغيرة. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أصبح على إثر سماء. الدنيا مطرت بالليل، فالرسول لما صلى الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربنا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. كلمة عادية بتيجي على لسنة الإسكندرانية يقول لك دي نوت كذا. النوة، الكلمة دي كلمة كفر. مش النوة اللي أمطرتنا، مين اللي أمطرنا؟ الله. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ قال: من قال إن الريح طيبة والربان ماهر فقد أشرك. يقول لك إحنا وصلنا بسرعة عشان كان الهوى جميل، زق الشراع وكان الربان ماهر. لا، مش كده. ده اللي وصلك مين؟ ربنا. عرفت انت لما تقول والله لولا الدكتور الفلاني ده كان الواد مات، تبقى اشركت بالله. ده اللي نجى الولد مين؟ قل لي طب ما الدكتور كان سبب. ولا كان سبب ولا حاجه. ده اللي فهم الدكتور مين؟ الله. وياما الدكتور ده كان سبب في موت عيال كتير برضه، بس اللي وفقه المرة دي وفهمه وخلاه وصف صح وقال صح ربنا. لأن دماغه في إيد ربنا، ولسانه في إيد ربنا، وعينيه في إيد ربنا، والألم اللي في إيده في إيد ربنا. إذا يا شيخ أنت بتنفي الأسباب، ما بنفيش الأسباب، بس لا تتعلق قلوبنا بالأسباب. دي عقيدة أهل السنة بقى، ها؟ إن إحنا لا ننفي الأسباب، نأخذ بالأسباب، نروح للدكتور ونعمل أشعة ونعمل تحاليل ونعمل عملية، لكن الشافي مش العملية. الله هو الشافي، الله هو المعافي. قلنا كده قبل كده، اللي يقول والله تعرف التكتك ده هو اللي فتح لنا البيت، لولا التكتك ده كان بيتنا خرم. نقول له أشركت؟ انت بتعبد التكتك من دون الله؟ ده اللي فتح البيت مين؟ الله. التكتك ده ايه؟ سبب. لو خده يفتح لك سبب تاني، ومش هيخرب البيت ان شاء الله. يقول لي صاحب الشغل ربنا يخليك لينا، والله انت اللي بتوكلنا. هو ما بيوكلكش، اللي بيوكلك مين؟ شفت بقى العقيدة الصحيحة مريحة ازاي؟ ان يبقى قلبك متعلق بالله مش بالناس ولا بالاسباب ولا بشيء. بنقول ايه؟ نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله. يبقى ربنا قال لنا قديم؟ لا ما قالش قديم، قال ايه؟ الاول. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ده في القران. والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قولوا آمين. يبقى بدل قديم هنحط إيه؟ الأول. الأول بلا ابتداء. وبدل كلمة دائم نقول إيه؟ الآخر بلا انتهاء. ثاني، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قل لا إله إلا الله. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. احفظ بقى يا أخي هسمع لك. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. ربنا قال كده، ولا يحيطون به علما. حدش يقدر يعرف ربنا كما هو جل جلاله. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة. خالق بلا حاجة يعني ربنا مش محتاج انه يخلق، صح؟ خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة يعني بلا مشقة ولا كلفة. بلا مؤونة يعني بيرزق. ادى الرجل ده 20 عيل، ودى ده الرجل ده 100 مليون جنيه، ودى الرجل ده 10,000 فدان، ودى الرجل ده، وكل ده لم ينقص مما في يده شيء. سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ربنا سبحانه وتعالى يمينه مليانة ليل ونهار مغرقة العباد سحاء. عارف لما يقول لك عينيه بتسح؟ ها؟ سحاء. فيد الله بتغرق الناس ليل ونهار، خير ورزق وبركة، فلوس وصحة وعيال وأموال وعافية وستر ولطف وذكر وصلاة وقرآن و هداية. جل جلاله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يشفي ويمرض، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يعلي ويخفض. جل جلاله سبحانه وتعالى. ما حدش يبعث أسئلة بقى لليتكو فول، خليك مشغول معي بالعقيدة. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض ما في يمينه. إذ ربنا مليانة أنفق من يوم ما خلق السماوات والأرض لحد النهاردة، وكل ده ما نقصش من اللي في إيده حاجة أبدا. قال الله في الحديث القدسي لو أن أولكم ها وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيء. سبحانك يا رب غني. لو كلكم كده اجتمعتوا وكل واحد اتمطع كده وطلب اللي في نفسه وربنا ادهوله ما ينقصش من عند ربنا حاجة. ربك غني كريم واسع جل جلاله. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة. مميت بلا مخافة. قال إيه؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ها سواها، ها ولا يخاف عقباه. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. موتوا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قوموا موتوا، قوموا ماتوا آموا. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية. الكتاب في إيدك أهل، ولا مربوب له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. كلام أحلى من الفل. واحدة واحدة تاني كده، بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته. عشان كده بنقول في العقيدة بقى، بس احنا مش بنبعد عن الكلام الفلسفي، علم الكلام اللي هو ايه، ان الله جل جلاله قديم، ليس شيء من صفاته محدثا. البشر هم اللي محدثون، لكن ربنا جل جلاله قديم بصفاته أزليا، كان في الأزل قبل خلق الخلق اسمه الخالق، زي ما دلوقتي اسمه الباعث، ولسه ما بعثش الموتى ومع ذلك بنقول عليه ايه؟ محيي الموتى، محيي الموتى، مع ان ما قدامكش في موتى احيوا، لكن الله محيي الموتى. بيقولوا ايه؟ يقولوا عن الانسان انه حيوان ناطق. حيوان مش مقصود بها الحيوان من ذوات الاربع، حيوان يعني حي، وان الدار الاخرة لهي الحيوان. فالانسان حي، حي ايه؟ ناطق. انت اسمك ايه؟ حازم. الاخ حازم قاعد ساكت اهو قافل بقه. حازم ناطق ولا اخرس؟ ناطق. قول لي ده ما هو بيتكلمش اهو. اقول لك في حاجه اسمها متكلم بالقوه، وفي واحد اسمه متكلم بالفعل. انا دلوقتي وانا بتكلم كده اسمي متكلم ايه؟ بالفعل، بالفعل انا بتكلم بالفعل، وانت متكلم بالقوة. يعني ايه متكلم بالقوة؟ ان عنده القوة على الكلام بس هو ساكت. وصلت ولا لسه؟ يبقى احنا لما نقول عن ربنا سبحانه وتعالى متكلم، هو سبحانه وتعالى متكلم بالفعل، وكلم الله موسى تكليما، ومتكلم بالقوة، فليس طيلة الوقت يتكلم سبحانه وتعالى جل جلاله، يتكلم متى شاء، ها كيف ما شاء، بما شاء جل جلاله. فعشان كده لما بوصف ربنا على انه رزاق، ولو لم يرزق برضو ايه؟ رزاق بالقوة ورزاق بالفعل، محيي بالقوة ومحيي بالفعل، خالق بالقوة وخالق بالفعل جل جلاله. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. تاني بص بقى كده في كتابك وركز، ولو مش فاهم ارفع ايدك وانا اعيد من جديد. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني بعد ما خلق الخلق ما ازددش حاجة جل جلاله. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى خالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل لا إله إلا الله. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. افهم بقى برضو دي مسألة من مسائل العقيدة، أن أركان الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. دي الإيمان بالقدر، العلم، عشان كده قال خلق الخلق بعلمه. العلم أن تؤمن أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. دي مش فزلكة لغوية، لا، ده احنا بنقول اللي ما حصلش ربنا يعرفه، يعلم اللي ما حصلش، لو حصل كان هيحصل ازاي. الدليل على كده قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا. هم مش هيردوا، بس ربنا يعلم انهم لو ردوا لعادوا، فده الدليل على انه يعلم ما لم يكن. يبقى نمرة واحد الايمان بالعلم، ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، تؤمن بهذا. اثنين الكتابة، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أول ما خلق الله القلم. ودي هتخلينا نرد على اللي بيقوله: أتدري يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. الحديث ده حديث موضوع، اللي يقولوا ان ربنا اول ما خلق خلق نور النبي ده كذب، لان النبي مش مخلوق من نور. اللي يقول النبي مخلوق من نور يبقى اشرك، بيقول ربنا اثنين الله ومحمد، لان الله نور ومحمد نور. اوعى تعتقد كده، محمد صلى عليه بشر، قل انما انا بشر مثلكم زيكم من لحم ودم. قال ولدت من نكاح. قال ايه؟ ولدت من نكاح. فسيدنا النبي اتخلق زينا، اب وام اتجوزوا، والاب جامع الام، وحملت وبعد 9 شهور انجبت زينا بالضبط. فضله انه يوحى اليه، صل عليه، قل انما انا بشر مثلكم ايه؟ يوحى اليه. يبقى مش من نور، والكلام ده ما ينقصش قدر النبي. احسن حد يقول لك ايه ده، ده انتوا كده ما بتحبوش النبي. لا بالعكس، احنا بنحب النبي اكتر منكم، وبنصلي على النبي، صح ولا لا؟ بنصلي على النبي اكتر منكم، ونعظم النبي ونوقره اكتر منكم، بس ما نقولش غير الحق. الحق ان النبي بشر مخلوق من طين، مخلوق من ماء، من نكاح. هم الاول ما خلق الله خلق ايه؟ القلم. جبتوا الكلام ده منين؟ الحديث اهو. اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. القلم كتب كل اللي هيحصل. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه قال لك عشان تستفيد من الإيمان بالقدر, تستفيد من الإيمان بالقدر التسليم, قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك, فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, ها؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص يا عم الحبر نشف, لا هيتمسح ولا هيتصلح. ده الإيمان بالكتابة, رفعت الأقلام وجفت الصحف. مكتوب لك تتجوز فلانة, رحت جيت اتنططت اتعفرق, هي دي هتروح منها فين؟ قدرك. ربنا كتب لك رزق قرش, لو ولعت في نفسك هو رزقك. ياما ناس, ولذلك لما بنقول كده في قضية الأرزاق ترى العجب, تلاقي في إنسان بيشتغل في اليوم 20 ساعة وإنسان بيشتغل ساعتين, وأبو ساعتين بيكسب أكتر من أبو 20 ساعة. رزق. قل لي ما كل واحد بمجهوده؟ لا بالعكس, ده ممكن يكون يعني ده ما بيبذلش مجهوده ده بيبذل مجهود. قل لي بالشهادات دي بلد شهادات ولا بالشهادات؟ ده دماغ بقى ولا بالدماغ؟ دي إيه؟ أرزاق. سلم يا مؤمن قل لا إله إلا الله, دي أرزاق وأقدار ومكتوبة, رزقك كده خلاص خلصت. قل لي خلاص بقى الواحد ينام في البيت ودام رزقه مكتوب يبقى رزقك هيجي؟ لا مش كده, ما هو قال لك رزقك مكتوب اسعى وانا ادهولك. عشان كده ربنا بيقول لك ايه سبحانه وتعالى, إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كل مكتوب. خلق الخلق بعلمه, قال لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل مكتوب. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار. يبقى قلنا أركان الإيمان بالقدر أربعة, العلم, اثنين الكتابة, ثلاثة المشيئة, وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أربعة الخلق والإيجاد. الخلق يعني أن الله جل جلاله خلق في القدرة على رفع اليد وإنزال. يبقى لما ربنا خلق الرفعة دي, الخلق الرفعة دي مخلوقة. قال الله والله خلقكم وما تعملون, والله خلقكم وإيه؟ وما تعملون. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفد لا مشيئة العباد, لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قول قول قول معايا كده, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازم تؤمن بكده إن ما شاء الله كان, لو ربنا شاء يكون. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه أنس بيحدث قال ما عاتبني على شيء قط, ما قال لي لشيء عملته لما عملته ولا شيء تركته لما تركت, ولو عاتبني أحد من أهله في شيء قال دعوه لو قدر لك. دعوه لو قدر لكان. ما جبتش يا ابني الحاجة الفلانية ليه؟ سيبه سيبه، لو ربنا قدر انه يجيبها كان ايه؟ كان جاب. الله، شوف العقيدة، في ناس هوايتها تعقيد العقيدة. العقيدة بسيطة، ولا انت شايفين حاجة مع هذا هنا؟ سهلة وحلوة وجميلة جدا. ها؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخزل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. سبحان الله. انت اسمك ايه يا سني؟ ها؟ اسلام. الواد اسلام ده ربنا هداه والتحى وبطل يمشي مع بنات، وبطل يتفرج على افلام وحشه، وبطل سجاير، بطل بطل، ربنا هداه. صاحبه اللي كان كده اهو ماشيين مع بعض ليل ونهار، ادمن المخدرات وماشي في سكه سوده في النصب والسرقه. مين اللي هدى ده وأضل ده؟ الله. هي دي بقى الحتة بتاعت طب ليه؟ والجواب سبحانه لا يسأل عما يفعل. ما تقولش لربنا ليه؟ قول لي طب أنا هبقى مؤدب وأقول طب إيه الحكمة؟ إن ربنا هدى عبد الرحمن وأضل خوش إيه فلان، لا ندري. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. فضلا يعني إيه؟ يعني مش حقك يا عبد الرحمن، مش فرض على ربنا إنه يهديك، ده من إيه؟ من فضله كريم، من فضله إنه هدى. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، عدل ما ظلمش حد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فبعدله الواد أخوه يقول له يا رب يعني أنت اديت فلان وأنا ما اديتنيش، فأضله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هيك سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بس لا يظلم. ما يبقاش حد يستحق الهداية وربنا يضله، لا لا لا لا لا لا لا. أنا بقول لك أهو، آمن يا مسلم أنك لو أتيت أي إنسان في الدنيا، أي إنسان مهما بلغ كفره وزندقته، وقال يا رب أنا تبت، الله يقبله ويفتح له بابا. أبدا ما يردش حد جل جلاله أبدا. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ففتنوا المؤمنين والمؤمنات وربنا بيقول لهم إيه؟ توبوا ونقبل. قال الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لازم تؤمن أننا نتعامل مع رب كريم يحب أن يعطي ويحب أن يغفر ويحب أن يهدي ويحب أن يمنح ويحب أن يعفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. انت بقى هداك ده فضل، اضلك ده عدل. وهو متعال عن الاضداد والانداد. الناس اللي هم ضد على الله، وكان الكافر على ربه ظهيرا. الضاد شغل ضد ربنا. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الأنداد جمع ند، الله لا ند له ولا شبيه، ولا مثيل جل جلاله. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء، صل عليه، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وأنه دين، وأن معطوف على أن إن الأولانيين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا معطوف عليه عبده المصطفى. أجل مقام لبشر أن يكون عبدا، بس ما يطمعش أي إنسان أن يعلي مقامه عن درجة أعلى درجة تبقى إيه؟ عبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى ومدح قال نعم العبد، قال إيه؟ نعم العبد إنه أواب. لما مدح سيدنا النبي في أعلى مقامات سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعو في مقام التحدي ربنا قال إيه؟ قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة. قلت يمكن الأسبوع اللي فات الأربع اللي فات إن الناس كلهم من يقول الخضر والخضر والخضر، ربنا لما تكلم عن الخضر قال إيه؟ قال فوجد عبدا من عبادنا، عبدا ايه؟ مين عبادنا؟ واحد من عرض عبادنا، اهو عبد من عبادنا. هي دي ان اعلى درجة انك انت توصل لها درجة ايه؟ عبد. عبد انك انت تبقى عبد. عشان كده ربنا هنا في عقيدتنا بنقول ايه؟ وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. لما قالوا سيدنا عيسى إله وكفر وألا لعنة الله على الكافرين، ربنا قال إيه؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. سيدنا عيسى قال إن هو إلا إيه؟ عبد أنعمنا عليه. عشان كده سيدنا عيسى نفسه لما كلمهم قال إني عبد الله. عشان كده الله يرحمه ديدات لما تحدى قال لهم أتحداكم لو جبتوا في التوراة واللي في الإنجيل كلمة إنه بيقول إن أنا إله ولا ابن إله، مفيش. عبد فأعلى درجات البشر أن يكون عبد. عشان كده احنا بنمدح سيدنا النبي لما نقول هو عبد الله ورسوله، بنمدح سيدنا عيسى لما نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عبده المصطفى ونبيه المجتبى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ربنا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. في وقت نزول الرسالة كان في طامعين كثر، كان في ناس كتير عمالين يعملوا كده، أنا يا رب عايز يبقى نبي، ناس كتير جدا اليهود كانوا بيقولوا لأهل يثرب يوشك أن يبعث منا نبي فنقتلكم قتل عاد. كان في شعراء وناثرين ومتعبدين نساكين كلهم بيقول أنا هبقى نبي. عشان كده أبو الحكم بن هشام أبو جهل لما قالوا له أنت ما أمنتش بالنبي ليه؟ قال لهم لا، بنو هاشم أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه وأنى لنا بهذه والله لا أؤمن به أبدا. حقد. الشاهد إيه؟ كلمة المجتبى. ربنا اختار محمد صلى الله عليه وسلم. ما حدش يسأل ربنا ليه؟ لا يسأل أما يفعل. ده رزق، رزق. لو أمنت بكده ربنا ادى واحد حفظ القرآن، وادى واحد فلوس، وادى واحد علم، وادى واحد دعوة، وادى أرزاق. لما ربنا اختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل انتم صلوش عليه ليه؟ صلى الله عليه وسلم. كل الناس اللي على ظهر الأرض قالوا محمد يتيم عبد المطلب. كل الناس عملوا كده. طب هو مين محمد؟ طب ليه محمد؟ ومهما تقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. ونصر الله محمدا ورسوله المرتضى. الله رضيه رسولا، اختاره وارتضاه، وأنه خاتم الأنبياء، ما فيش نبي بعده، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي يوم القيامة. فهو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى. ما فيش نبي بعد سيدنا النبي صلى عليه، آخر الأنبياء. كل دعوة نبوة بعد نبوته فغي. فغي يعني يعرف الحق ويتبع عكس الحق. وهوى، الهوى بقى اللي احنا بنتكلم عنه وهنكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. فغي وهوى، وهو المبعوث صل عليه صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. قال الله جل جلاله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسول مبعوث إلى الإنس والجن، مبعوث إلى الإنس والجن صل عليه صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. اسمع، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قل لا إله إلا الله. بعد ما قلنا عقيدتك في الله، وبعدين عقيدتك في سيدنا النبي، دي عقيدتك في القرآن الكريم. عقيدتك في القرآن الكريم ايه؟ قال وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كلام ربنا، ربنا تكلم به. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا قلت لكم كده كتير، لما ربنا يقول كلام الله أقول أنا إيه؟ على عيني وعلى رأسي ورأس أبوي. حاضر، كلام الله يبقى إيه؟ كلام الله منتهى البساطة. منه بدا بلا كيفية. أنا قلت لك قبل كده يا جسون أنت، إن شاء الله ربنا يطول لحيتك والأمين والسامعين. لما تقرأ القرآن كده تبص في المصحف وانت بتقرأ، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنت بتقرأ كده تذكر أن هذا اللي إنت بتقرأ ده إيه؟ ربنا تكلم بهذا الكلام، ربنا تكلم بهذا الكلام، وعلى طول بعدها تؤمن بلا كيفية. منه بدا بلا كيفية، مش زي ما احنا بنقرأ كده حرف وصوت، بلا كيفية، قولا قال الله. عشان كده انا حريص دايما لما يقولوا ايه جاء في القرآن وفي النص القرآني، سيبك من الكلام ده كله، لما تيجي تتكلم عن القرآن تقول ايه؟ قال الله، قال الله، تعظم كلام ربنا. منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، يعني ربنا تكلم بهذا الكلام ثم نزل به الروح الأمين إلى النبي محمد. سيدنا جبريل نزل بلغ الكلام اللي ربنا قاله لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. لما بقول احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب خلينا نكمل الفقرة دي بس ونروح، ماشي، عشان ما تزهقوش مننا، ونكمل المرة الجاية ولا ما فيش مرة جاية؟ لا في مرة جاية ان شاء الله، الاربع الجاي ان شاء الله في صلاة العشاء بإذن الله. ها بنقول ايه؟ ان لما بنقول عقيدة سلفية، شوف شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يضحك ربنا. فقام أعرابي، أعرابي، الأعرابي ده بيعرفش يقرأ ويكتب، مسكين خالص، فقال بخن بخن، فقال له رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما يحملك على قول، على قول بخن بخن بخن، كلمة استحسان. لما الرسول قال يضحك ربنا فقال الله الله الله الله, الله ما شاء الله، أيوة أيوة أيوة، ده معنى كلمة إيه؟ بخن بخن. فالرسول بيقول، بتقول بخن بخن على إيه؟ ما حملك على قولي بخن بخن؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال له ربنا بيضحك، بس أدام ربنا بيضحك يبقى إيه؟ خير. شوف، ما قالش يضحك يعني، يضحك يعني ايه؟ يضحك. احفظها كده، يضحك يعني ايه؟ يعني يضحك. هي دي عايز تفسير. ينزل يعني ايه؟ ينزل. يد الله فوق ايديهم يعني ايه؟ يد الله. لا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، زي ما هي. أمروها كما جاءت وصدقه المؤمنون على ده. شوف الأعرابي صدق ازاي، يضحك ربنا خلاص عدت. يجي النهاردة تلاقي كتاب متألف في تأويل صفة الضحك. يا عم انت مالك، انت بتأويلها ليه؟ أدام الرسول قال عندي خلصت وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. ما احنا قلنا ان كلامنا مخلوق، رفعت ايدي دي مخلوق، ربنا خلق في ايدي دي القدرة على انها تترفع، خلق في لساني ده انه ينطق، خلق في الحنجرة والاحبال الصوتية انها تخرج الصوت ده، كل ده مخلوقات الله جل. والله خلقكم وما تعملون. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فلذلك كلام البرية مخلوق، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. منع التشبيه ازاي؟ قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن ابصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم انه بصفاته ليس كالبشر، والرؤيه حق لاهل الجنه. احلى كلام سمعته في حياتك بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي لما نتكلم عن النظر الى وجه الله الكريم في الجنه. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.